الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. لا نزال مع كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد. وصلنا باب رقم كم؟ 41. ماشي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون. هذه الآية، هذا الباب صدره بآية. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قلت لكم سابقا أنه يسير على منهج الإمام البخاري، مرة يذكر فقهه ومرة يصدر بآية أو بحديث، ولا تثريب في ذلك. هذا الباب أراد به المؤلف أن يأخذ من الآية أنه يجب على كل مسلم متى عرف نعمة الله عز وجل ألا ينكر هذه النعمة، لأن الله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لو سألنا الآن: من الذي خلقنا؟ من الذي رزقنا؟ من الذي يحيينا؟ من الذي يميتنا؟ من الذي يطعمنا ويسقينا؟ نقول: الله. طيب، والنتيجة؟ لا يجوز لنا إنكار هذه النعمة ونسبتها لغير الله عز وجل. فإذا نسبت لغير الله صار هذا إنكار لهذه النعمة. وكأنها قاعدة: كل من نسب نعمة لغير الله عز وجل فإنه يقع في الشرك، وإن كان الشرك قد يكون أصغر قد يكون أكبر. فإن اعتقد أن النعم كلها من غير الله عز وجل فإن هذا إنكار لربوبيته كاملا، وإن نسب بعضا منها كما سيقول: لولا فلان لم يكن كذا، فدل على أن هذا ينافي كمال التوحيد، وأن نسبتها لغير الله عز وجل يعتبر إيش؟ شرك أصغر. ذكر كلام لمجاهد في تفسير هذه الآية، قال: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا قالها قبل قارون لما قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني التجارة التي عنده ليست من الله، يعني إعطاء وتوفيقا ورزقا، وإنما سببه الذكاء الذي عنده. إنما أوتيته على علم عندي، ونسي أن يقول: إنما هي كلها من الله. ولهذا ربنا قد ذكر في كتابه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال من؟ مال الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، فيصبح إرجاع الأمر إلى الله هو الذي يكون له من الأثر الكبير في معرفة نعمة الله عز وجل. ذكر أمثلة كذلك، وهي قول عون لما قال هنا: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذه نسميها أمثلة لما وقع فيه الناس مما يسمى شرك الألفاظ. فإن الشرك يكون بالاعتقاد، ويكون باللفظ، ويكون بالأفعال. فقول الآن: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا يسمى شرك لفظي. لولا فلان لم يكن كذا، لفظي. كذلك هذا بشفاعة آلهتنا، هذا لفظي. وربما أقول لكم أيها الحبة من أمثلته التي نستعملها نحن كثيرا: نمشي في السيارة، يقع أمامنا حادث، ثم تجد أن الذي معنا يجيد القيادة، قد يكون سحب جلنط ولف الموتر مرتين حتى لا يصل إلى ذاك ويصدم، يمكن تاريخها أول تاريخ تفحيط ويعرف كيف تصرف في الأزمات. فتجد الذين معه يلفون في السيارة داخلا من الخوف، ما يدرون ما الله قاضيه، ينقلبون يصدمون إلى غيره. نجوا. الناس يتكلمون يقولون لو أن فلان يسوق كان رايحين فيها. الواجب أن يقال ويقولون كذلك لولا فلان كان ميتين اليوم. يقال لهم الواجب أن تقول لولا الله ثم فلان، لا تجعل السببية له، وإنما كل شيء بيد الله عز وجل. ولهذا ضرب الأمثلة لا يقصد بها الحصر رحمه الله، وإنما قصد بها أن يمثل لشرك الألفاظ. ويعطينا أيها الأحبة قضية الآن لولا مالي هذا واحد، لولا فلان هذا اثنين، لولا آلهتنا. المال وفلان والآلهة هم أسباب، وقاعدة عندنا الأسباب ذكرناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسباب كونية وأسباب شرعية وما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، وإنما الناس هم الذين جعلوه سببا. فمالي ما له دخل في السببي، وفلان ليس له دخل في أن يؤثر بذاته، وكذلك الآلهة لا تستطيع أو الأصنام لا تستطيع أن تشفع، لأن الله قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر قولا لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما أورد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الذي كان على إثر سماء وقد ذكرناه في باب التنجيم. قال هنا قد تقدم الحديث الباب والحديث كله ذكرنا، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وضرب أمثلة نقول تكملة للأمثلة السابقة، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا فلم تغرق السفينة ولم يصب بسوء، يعني كأن السببية للريح وللملاح، يعني القائد ربان السفينة هو الذي يؤثر في ذلك. قال ونحن ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، يعني الذي ذكرت لكم لولا فلان كان ذهبنا فيها، وسيذكر المؤلف لولا البط في الدار ولولا كليبة فلان لسرق البيت إلى غيره. نقول هذه لا يجوز الاعتماد عليها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ويدلنا هنا من أراد أن يجعل السبب مستقلا بذاته دون الله عز وجل فهذا لا يجوز إطلاقا. ويدل على أن الريح لها أثر، الملاح له أثر، لكنه لا يفعل بذاته استقلالا، وإنما كل شيء جعل الله له سببا. وإن كان يقصد أن هذه تفعل بدون الله عز وجل كلية، في الأول جعل لها نوع سببية وأنها مؤثرة، هذا شرك أصغر. والثاني جعل ذاتية السبب هو المستقل في الفعل والترك دون الله عز وجل، هذا لا شك بأنه كفر أو شرك أكبر، لأنه جعله ما ليس بسبب سبب وله نوع من التأثير. شرك الألفاظ يجعله العلماء من قسم الشرك الخفي، لأن الإنسان يزل لسانه به، سرعان ما ينطلق اللسان به، وقد يقول لسان أنا ما وقعت في الشرك، لكنه عندما يربط بأن هذا الاعتقاد أنه سبب وأن له نوع تأثير يقال له ليس لك أن تجعل ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، صدر بهذه الآية ويدلنا على أن لا تجعلوا لله أندادا. الأنداد هم الأشباه والنظراء، شبيه فلان يسمى ند. ولهذا في الفصول الآن كمثال بسيط يقال لكم من ند فلان الأول، يقول يعني الثاني ترتيبه ثاني هو الند له، يعني في تنافس على الدرجات، من ند فلان في التجارة، من ند فلان في العبادة، فتجد أبا بكر وعمر أندادا رضي الله عنهما، لكن عمر قال والله لا أسبق أبا بكر أبدا، لما حث النبي على الإنفاق فإذا بأ عمر بن الخطاب يقول أتاني مال كثير، فقلت في نفسي الآن أسبق أبا بكر، فقدمته بين يدي الرسول فاستعظمه الرسول، قال لي ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم مثل ذلك. قال فما فتئت إلا وعمر قد أبو بكر جاء بمال فقدمه وإذا هو كثير، فقال له الرسول ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال فوالله لا أسبق أبا بكر أبدا رضي الله عنه وأرضاه. ويدلنا على أنه لا يجوز أن نجعل لله شبيها أو نظيرا أو ندا أو سميا، كل هذه لا تجوز أن يكون لله عز وجل. جعل لله ند الآن إما أن يكون في الربوبية، وإما أن يكون في الألوهية، وإما أن يكون في الأسماء والصفات، وكل هذه الأقسام لا تجوز أبدا. فلا يمكن أن نجعل ما لله تعالى من الصفات للمخلوق مثلها، ولا أن نجعل ما لله من الأسماء بمدلولها الذي جيء به، فإن أسماء الله عز وجل تدل على الذات، تدل على الصفة، وتدل على الأثر المترتب. فلا يجوز أن نجعل للمخلوق ما لله من الاسم كاملا، وإن كان يجوز أن نسمي المخلوق ببعض من أسماء الله. ولهذا قالت امرأة العزيز وقال الملك، أتوني به الملك، والله هو الملك، لكنه لن يأخذ ما دل عليه اسمه من المعاني مثل ما المخلوق يأخذ مثل ما للخالق في ذلك. لما ذكر الله عز وجل هنا وأنتم تعلمون، نحن نعلم يقينا أن الله لا ند له، يقال لا ند لله تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا كذلك في ألوهيته سبحانه وتعالى. ومن يجعل لله عز وجل ندا يمكن أن يصرف له شيء من العبادة فذلك يعتبر مشركا لله عز وجل. ولهذا بدأ بهذه الآية ليبين الحذر من قضية الشرك، وهذا الباب بين فيه الشرك وبين فيه أنواعا من الشرك نسمي الألفاظ التي يقع الناس فيها. ثم جاء الآن هنا قال ابن عباس الأنداد هو الشرك، ثم قال رحمه الله هو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. شوف الآن خفاء النمل من يسمع صوته، ثم على صفات، والصفا دائما يكون أملس ليس على شيء يمكن أن يخرج، ثم قال بعد ذلك سوداء والسواد لا يمكن أن يرى فيه النمل، ومع ذلك في ظلمة الليل، يدل على أنه إيش؟ أنه خفي يحتاج الإنسان أن يسأل عنه وأن ليحذره وأن يعرفه لينجو منه لئلا يقع في قضية الشرك. ثم ذكر أمثلة لذلك لما هذا الخفي، قال والله وحياتك ما ترون الآن، والنبي بجاه محمد، ثم يحلف الآن وراسك، الواو حرف قسم، فإذا قال وراسك يعني أحلف بالرأس، كل هذا يعتبر من شرك الألفاظ. ثم ذكر الآن هنا وحياتي وروحي، كل هذه أمثلة لها. وتقول لولا كليبة هذا، من عادة الناس أنهم في الزراعة وكذلك في الماشية وكذلك في الحرث أنهم يستخدمون الكلاب للحراسة، فيجوز استخدامها. ولهذا تجدون بعض الناس عندما يربي نسميه غنما ويربي كذلك بقرا ويربي بعض الدواب يحتاج إلى أن يكون معها كلاب تحيطها بحيث لو شردت يأتي بها الكلب يردها إلى أن تكون مع صويحباتها. فقد يأتي لص فيعدو عليه الكلب، وقد يأتي سبع كذئب أو غيره أو ضبع فيعدو عليه الكلب، فتجد بعض الناس يقول لك لولا كليبة فلان كان غنمنا أكلت، كان الاستراحة وهي حراسة، الاستراحة كان سرقت، فأنا وضعت الكلب لأجل الحراسة. هذا يقول هذا لولا وربطها بها، يعتبر هذا من شرك الألفاظ. طيب ما الواجب أن أقول لولا الله ثم، لأنها للترتيب والتعقيب، ولهذا قال لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. سبحان الله، طبيعة البط إذا رأى شخصا غريبا دخل في مكان تجد أصواته قوية تنزعج، فيستيقظ الناس يشاهدون، فإذا بلص فبعدها مباشرة يعدون عليه فيفر. فبعضهم يقول لولا البط كان الاستراحة سرقت كلها، بط نبه الجيران فانتبهوا، أو نبه أهل البيت فانتبهوا فربطها بها. ولهذا نجد أن الناس يستخدمون البط ليس لأجل الحراسة، الأصل أنه يستفيدون منه لحما أو بيضا أو غيره، لكن من طبيعته بهذه الصفة. ثم قال هنا بعدها وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، يعني هذه أمثلة للشرك. طيب ما الواجب أن نقول في لفظة ما شاء الله وغيرها؟ أن نقول ما شاء الله ثم، وقول الرجل هنا كذلك لولا فلان، لولا الله ثم فلان، فقصده الآن الأمر كله لله عز وجل، وما يذكر من فلان واللصوص هو نوع سببية، والأصل أن السبب لا يحقق بذاته استقلالا، وإنما بما جعل الله له فيه من التمايز. وذكر هنا كذلك يدلنا على أن الواجب على المسلم أن يحرص على البعد عن الشرك في الألوهية، وكذلك أن يحرص على البعد في الشرك في الربوبية. لولا كليبة فلان هذا فعل صح وإلى ربوبية الآن، وكذلك لولا البط في الدار مربوط بالربوبية، ويدلنا على أن الشرك هنا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر ابن عباس أخفى من دبيب النمل على الصفات في ظلمة الليل شدة خفاء الشرك الأصغر، يعني بمعنى أنه قد يقع الإنسان فيه وهو لا يدري إطلاقا. ويعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعلم الشرك الأكبر والأصغر جميعا، لأن الشرك الأكبر يخرجك من الملة، ولأن الشرك الأكبر يخرجك من الملة. أما الأصغر فإنه أكبر من الكبائر، بعض من الناس لو تقول له الزنا، شرب الخمر، الربا، السرقة، قال أعوذ بالله، ولسانه ينطلق بالشرك الأصغر والنبي وحياتك، ثم يأتيك الآن براسك وروحي، يعني بمعنى يحلف بغير الله، وهذا أشد من كبائر الذنوب. ذكر أثر عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله، الأصل أن الحلف هو تعظيم، والإنسان لا يحلف إلا بمعظم، ولا معظم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يجوز لك أن تحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول والكعبة، ولا تقول ومقام إبراهيم، ولا تقول وعرفات، كل هذه أنواع من الحلف التي يزل اللسان بها. ولهذا قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الكفر هنا يعني جاء اللفظين الكفر والشرك، شك من الراوي لكن ما يضر، فكل من الكفر والشرك هنا يراد به الأصغر ليس الأكبر. ليه الأصغر؟ لأن الحلف دون الشرك الأكبر، وإنما الشرك الأكبر هو أن يجعل هذا مساويا لله عز وجل في التعظيم، فهذا الذي يجب إنكاره ويعني بيان أن خطر. يدلنا على أن كل من حلف بغير الله فقد جعل ذلك المحلوف مشابها لله عز وجل، ويكون بها جعله ندا لله عز وجل ونظيرا كذلك، ولا يجوز للإنسان أن يجعل مع الله إيش شبيها ولا ندا ولا نظيرا. وكل هذا يحذرنا من الحلف بغير الله عز وجل مهما كان فلا يجوز. العجب أن بعض من الناس عندما يأتي الحلف بغيب الله عز وجل يعطيك ما عنده مشكلة، لكن تقول له والحسين والسيدة زينب أو فلان يقول لا أنا خائف، فصار تعظيمه لغير الله أعظم من تعظيمه إيش لله عز وجل. ذكر حديث أثر بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم فقه في قضايا التوحيد ودقائق مسائل. الآن نسأل عن الحلف بالله كاذبا يجوز؟ ما يجوز أبدا، والحلف صادقا هو الواجب، لكنه لما حلف بغير الله صادقا كان إثمه أعظم. لماذا؟ لأن هذا شرك. فالحلف كاذبا معصية، المقطع الأول نكتب عنده معصية، والمقطع الثاني إيش؟ إنه شرك، والشرك أعظم من إيش؟ من المعاصي. ويدلنا أيها الأحبة على أن يعني الحلف بغير الله صادق نقول فيه حسنة الصدق وسيئة إيش؟ الشرك. والعكس، إذا حلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذب على شيء أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يدل على أنه الإثم هنا في أي شيء في الحلف بالكذب، والصدق هو الذي جاءت به. ولهذا لا شك بأن سيئة الكذب أقل من سيئة الشرك، لأن الكذب معصية، ولأن الشرك خطره كبير جدا. هنا يعني ففهم ابن مسعود رضي الله عنه في التوحيد جاء يطبق هنا، وهذا يسمى من فقه الصحابة في التوحيد. ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وذكر كذلك أثر إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. كل هذه أمثلة لما نسميه جعل أنداد مع الله عز وجل، لأن الله قال فلا تجعلوا مع الله أندادا. الند هنا ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو تقتضي التشريك، العطف يقتضي المساواة بينهما في المشيئة، لكن هل مشيئة الإنسان مثل مشيئة الله؟ أبدا. والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن قل ثم، لأن ثم للترتيب والتعقيب، فما جاء ترتيبا وتعقيبا فلا إشكال فيه. ذكر هنا أعوذ بالله وبك، ويجوز أعوذ بالله ثم بك، يعني أنه قدم الله لأنه أعلى في هذا لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، ثم بك لأن له نوع تأثير. وكذلك لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، هذا كلها نسميها من الشرك. إيش الشرك الأصغر؟ ويسمى شرك الألفاظ، ويسمى الشرك الخفي، لأنه يتزل به اللسان. ولهذا صارت الواو لا شك بأنها تقتضي المساواة، ومنع منها لأنه لا يساوي الله أحد إطلاقا، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ويعطينا أن هناك سبب. الآن لو جينا الآن فلان نوع تأثير، نعم له نوع تأثير، كذلك المشيئة، فلان عنده مشيئة، نعم ما في مشكلة عنده مشيئة، لكنها لا تستقل وحدها، وإنما بعد نأتي ثم لأجل أن لا تكون مساوية لله عز وجل. ذكر بابا هنا، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. هنا أيها الأحبة، الكلام على الحلف هنا ترى الأبواب نمشي سريع، ما يعني ما زلت لا ينشرح الصدر لما نلقيه كاملا، لأن في فروع مسائل كثيرة، لكن لعل نمشي. أحبة يقولون لازم تخلصون هذا كله في هذا، بقي لقاء واحد ونخلص ذلك. ما أدري نشوف. يمكن يكون اللقاء القادم إن شئتم المغرب والأذان والعشاء. جيد؟ لأن ضرورات تبيح المحظورات، ما في مشكلة. ما يجي واحد يقول أنا مشغول بحلقة، لا اليوم خلوها إجازة علشان الحلقة ما نحتاج عشان أكمل. يعني كنت تمنيت لو ظننت أن سيكمل هذا الفصل تلقائي بخذنا أقل شيء بالأذان لقامك ثلاث أبواب، ثم بعدين ما صلنا سير نمشي سريعا. إن شاء الله يكتمل إن شاء الله. أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة، الحلف يقصد به الإقسام. يعني يقول إنسان والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم. وغالبا أيها الأحبة يجب أن نعلم أنه لا يحلف إلا بعظيم، واضح؟ ولا أعظم من الله عز وجل. الأمر الثالث أن الحلف جاءت به الشرائع السماوية بأي شيء؟ للتأكيد، وكذلك لإثبات الحقوق. في بعض الأحيان يطلب القاضي أن يستحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك يمينه، قال يا رسول يحلف، قال ليس لك إلا ذلك، حتى ولو كان ليس مسلم يحلف، ما لنا إلا البينة على المدعي واليمين على إيش؟ على من أنكر. هذه قاعدة. طيب والنتيجة، إذا حلف لك بالله فلا بد أن ترضى، ما تعترض إطلاقا، لأن هذا حكم الله عز وجل، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وليس شرعا يستطيع الوصول. طيب صاحبك قد يكذب وقد يعطيك أيمان، الله سيسأله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اقتطع شيئا من حق أخيه بيمين إنما يقتطع له بنعم، يعني يدل على أنه عظم الجرم، ويجب على الإنسان ألا يتسارع إلى الحلف. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه لما ذكر اليمين ذكر أن منها ما يسمى لغوا، لغو اليمين، وما يسمى اليمين المعقدة بما عقدتم الأيمان. أعطيكم صورة لليمين اللغو وصورة لليمين المعقدة. اليمين المعقدة كمثال، شخص تأخر، قلت ليش تأخرت؟ قال والله زحمة. قلت صحيح قري والله، والمرور ما يعني حادث في الطريق. كيف؟ قال والله هذا اللي صار. خلاص انت هذا عقد اليمين وأكدها، خلاص انت. أما بما نسميه لغو اليمين، نجلس نسولف تقول والله البارح كنا جالسين سوا، والله أننا كنا مبسوطين، والله بنشرح صدورنا، والله لو كنت معنا كان تصير كذا. ما هو يحلف على يأكد شيء معين، ما في تأكيد، هذا يسمى لغو. لكن ينبغي للإنسان ألا يكثر من اللغو لئلا يجرأ على اليمين كاذبا. قطع إشارة، رجل مر الخير ليش قطع؟ قال والله ما قطعت. خلاص صدقه وانتهى، إذن أنت هذه يمين معقدة لأنه قبل منك يمينك، ما هو لغو. هذه واضح، لأن يترتب عليها حكما، وفرق بين ما يترتب عليه حكم وما يكون لغو اليمين. هنا قال باب في من لم يقنع، من حلف له بالله فليرضى، لا بد ترضى وتقتنع، وليس لك حق أن لا تقتنع. ولهذا جاء الآن هنا يعني كان يريد أن يبين في هذا الباب أن من لم يرضى باليمين التي عقدت فإنه دليل على عدم تعظيمه لله عز وجل، وعدم التعظيم لله عز وجل دليل على إيش؟ أن توحيد فيه نقص، وإلا لو جاءك الإنسان حلف خلاص. ولهذا قالوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له لما سرقت؟ قال والله ما سرقت. فقال عليه الصلاة والسلام في الأثر قال هنا صدق الله وكذبت عيناي، خلاص أنا قبلت. معناه إيش؟ الرضا ولا ما رضي؟ رضي باليمين. ولهذا في الأحكام خلاص ينتهي، إذا جاءت اليمين انتهى الحكم كلية. والواجب علينا أن نعظم الله عز وجل وأن نعظم الأيمان. ويجب أن يتربى الشباب أو الأطفال من صغرهم ألا يحلفوا، تجي الأطفال يتضاربون ثم يأتي لها بالإيش اللي صار والله هو اللي بادي وذاك يقول والله ما فيه في واحد منهم 100% كذاب في قوله لا تحلف إطلاقا لأجل يؤدب عليه حتى لا يجرأ على أن يحلف وتصبح الأيمان عنده سهلة. ذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. عرب في الجاهلية يحلفون بالأمانة، يحلفون بالكعبة، يحلفون بالأب الآباء وبالقبيلة وب يعني بالرأس يعني بالشأن المتعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا كلية من حلف بالله فليصدق، لا تحلف إلا على شيء 100%. مثل ما جاء في الأثر لما أرادوا أن يبين، أراد النبي وإن كان في ضعف لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يبين، أراهم الشمس قال نعم، قال على مثلها فاشهد، يعني لا تحلف إلا على شيء متيقن به 100%. بعض الناس يحلف ثم يقام الحد أو يحدث بسببه صك شرعي أو غيره ثم يصبح غلط. يعني من أمثلتها الآن وهذا خطير جدا ما يسمى بسكوك حصر الورثة، هذا واحد. ثم يأتون القاضي يقول هذه أولادهم، نعم تحلفي والله أحلف، بعدين صار الإخوة كذبوا عليه واثنين ما حضروهم ولا ما جابوا بنات ولا غير عشان ما يرثون. لا تحلف إلا وأنت متيقن. من أمثلته الأراضي، تجد بعض الناس في الأراضي يحلف ويقول والله الحدود من هنا إلى هنا وهذا، ويستحلف القاضي يحلف يستر سك. تسأل أنت من أهل البلد؟ قال لا والله بس شخص عزيز علي وغالي، لو يبيع عيوني حاسوي خليه بس أبا أفزع معه. هذا ما يجوز إطلاقا. من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين ما تشهد عليه، حتى ولو كان أخاك، ما دمت من لست متيقن لا تدخل فيها أبدا. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، لابد يكون صادق. هنا قال ومن حلف له بالله فليرضى، صاحبك الخصم حلف ترضى ولا تقل هو كذاب ولا شيء، وحتى لو كان كذابا مالك إلا ما هو ما حلف عليه. قال هنا ومن لم يرضى فليس من الله، بيان لأي شيء؟ هذا التبرع. ويدلنا على ما قيل فليس من الله أن هذا الحلف، أن عدم الرضا من الكبائر. وبناء عليه هنا لا بد للإنسان عندما يحلف له أن يرضى تعظيما لله عز وجل. وكذلك الآن هنا يحدث في الدعاوى والخصومات وفي الأراضي وفي الزواجات وفي غيره تحدث أخبار كثيرة، وهذا يدل على أن الواجب على المسلم إذا حلف له بالله أن يقبل ويرضى، ويدل على أن اليمين لا بد أن يصدق صاحبها فيها، ويدل على حسن الظن بالإنسان ما لم يرى خلاف ذلك، يعني أنه كذاب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أحدكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي له أو أعطيه فإنما أقتطع له جمرا فليستقل أو ليستكثر. وتصديق أهل الأيمان الذين يحلفون لا شك أن هذه صفة من صفات أهل الإيمان، أما الذين لا يصدقون فدليل على لم يرضى أن في إيمانهم خلل. ذكر الآن باب قوله ما شاء الله وشئت، وفي الحقيقة هذا الباب يدخل في الأبواب الأخرى وهو متعلق بشرك الألفاظ. ذكر هنا باب ما شاء الله وشئت، الآن الواو عاطفة صح، وإذا عطفت وش يصير؟ شرك أصغر. كأنه يقول باب ما جاء في هذه اللفظة من الشرك والوعيد، يعني أن صاحبها القائل لها مشركا وهو متوعد، لأن كل مشرك متوعد بعقوبة الله عز وجل. ذكر أثرا عن قتيلة وهي بنت صفي جهنية صحابية رضي الله عنها وأرضاها، قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. العجب، اليهود عندهم التوحيد صح، طيب ليش ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا اليهودي جاء ينصح أمة محمد كلها ترى، صحيح ولا لا؟ أراد يحذر الصحابة ويحذرنا نحن جميعا أن نقول مثل هذه الألفاظ، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذه المقالة وهذه الألفاظ، أن نحلف ورب الكعبة ونقول ما شاء الله ثم شئت. وكل هذه تعتبر من الشرك الأصغر، تشريك في المشيئة شرك أصغر، والحلف بغير الله يعتبر شرك أصغر. ومن اللطائف أن المؤلف ذكر أبواب متعددة في الشرك الأصغر، لأنه أكثر ما يقع في أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يحدث منهم الزلل في الشرك الأصغر متنوعا. ويدلنا كذلك على أن اليهود قوم جهد، يعرفون الحق ولا يعملون به. شوف الآن اليهود يقول إنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون، يقصد به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن العجب أن اليهود هو اللي يوجه الصحابة بهذه الألفاظ، ويعطينا فائدة كبيرة أنه لا مانع من أن نعرف الحق من عدونا. فإذا جاءك الآن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد صدقك وهو كذوب، وهو الشيطان. ما يأتي إنسان يقول أنا ما أقبل من الشيطان معلومة، إذا جاء بالحق ما في مانع نأخذ به. وهؤلاء اليهود قالوا حقا وإلا باطل، قالوا حق، فالمؤمن نسميه ضالته الحق، أينما وجده أخذ به ولا يربطه بأشخاص ولا بأماكن ولا بغيرها إطلاقا. فيه من اللطائف يعني من قضية اليهود، اليهود لهم خصائص، يعطوني ماء الناس. هذا يعطينا من اللطائف هنا أيها الأحبة والخصائص، اليهود لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عرفوا هذه المسألة الدقيقة صح وإلا لا، ولم يعملوا بها، مما يدل على أن عندهم إيش؟ معرفة بالرسول كاملة وبتوحيده الذي جاء به. ولهذا جاء هذه المسألة دقيقة، ولم هي دقيقة، مسألة دقيقة حتى الصحابة وقعوا فيها، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا ورب الكعبة ما شاء الله ثم ما شئت، يعني الدل على أنه المشيئة هي لله وتأتي تبع في ذلك. من اللطائف أيها الأحبة، ديانات السماوية كلها أيها الأحبة جاءت بالمنع من الشرك كله الأصغر والأكبر، ولهذا جاء التحريم. لكن يجب أن نعلم أن الشرك الأكبر منع منه ابتداء، والشرك الأصغر جاء إيش؟ أرسالا، بالمنع منه بالمنع منه بالمنع منه. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من الشرك الأصغر باقي في الأمة، أو أن الصحابة لا يعلمونه ولا يعرفون حكمه. وكذلك عندما من اللطائف أيها الإخوة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة ورب الكعبة، أن من وقع في محرم فلا بد أن يعطى البديل له حتى إيش؟ يصلح الله حاله. فمن يزل لسانه يقول يا أخي دائما أقول والكعبة والكعبة وحياتي، فتأتي له بالضابط الشرعي وتأتي له باللفظ الذي ورد، خلاص ينضبط ويصبح انتقل إلى أي شيء، إلى الحق وعمل به. ذكر أثرا وله أيضا عن ابن عباس أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل قل هنا ما شاء الله وحده. هذا الحديث والأثر فيه من اللطائف أيها الإخوة. إذا جئنا لتسلسل في المشيئة، المشركون يقولون أو اللي يقعون في الشرك الأصغر يقول ما شاء الله وشئت صح، أو ما شاء الله ثم وشاء فلان، فجاء هذا النهي عنه مطلقا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا إيش؟ ما شاء الله ثم. ولما جاء هنا في هذا الحديث قال الرسول بل ما شاء الله وحده، صارت إيش؟ ثلاثة، واحدة محرمة واثنتان كلها جائز، كأن يقال الأكمل، والأولى أن يقال ما شاء الله وحده. ولكن لو قال ما شاء الله ثم فلا ينكر عليه. ليش؟ لأن هذه جائزة وهي للترتيب والتعقيد، وهذا يدلنا على أنه كلما ازداد الإنسان بعدا عن أن يقع في الشرك جاء الحمى التوحيد حتى لا يقع الإنسان في الشرك لا أكبر ولا أصغر. وهذا يبين لنا الحديث على أن المسلم لا يجوز له إطلاقا أن ينطلق ما شاء الله وشئت. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يعني مساويا ونظيرا، ومع أنها كلمة بعض الناس الآن يدافعون عن بردة البصيري، والبصيري يقول في بردته يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام، يعني ما لي من ألوذ، أعوذ بالله كيف؟ إذا كرر الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا بل ما شاء الله وحده، الناس يلوذون بمن له، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، كيف يقول هذا مالي ما ويدور يأتي بها إن لم تكن آخذا بيدي قل يا زلة القدم، يعني سأكون إلى النار، يعني كأن إن لم ينقذه محمد صلى الله عليه وسلم سيكون إلى نهاية إلى النار. هذا لا شك نقول كلام باطل. في من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، ينبغي لنا أيها الأحبة متى سمعنا أحدا وقع في الشرك كبير ولا الصغير أن ينكر عليه، لكن الإنكار يختلف باختلاف إيش حال من وقع فيه، فإن كان ممن يعيش بين العلم وأهله ينكر عليه بشدة، وإن كان لا يدري أصلا لجهله وعدم معرفته فإنه إيش يؤخذ بلطف، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذكر أثر لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقالت اليهود وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالت النصارى وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أولا هذه رؤيا، والرؤيا قد تكون حقا وقد تكون أضغاث وأحلام، والرؤيا الحق تنقسم إلى إيش قسمين، رؤيا محزنة ورؤيا مفرحة. قد جاء منهج الإسلام في ذلك، إذا رأى أحدنا ما يكره فجاءت سنن هنا أن يتعوذ بالله من شرها وأن ينفث، تعوذ ثلاثا وينفث، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، إذا كان نايم على الجنب الأيمن يروح الجنب الأيسر، الجنب الأيسر ينام على ظهره، يتغير الهيئة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخبر بها أحدا أبدا، وجاء في بعضها لو صلى جيد، قال النبي فإنها لا تضره، ما يفسد بالشيء. عمر بن الخطاب يقول إن كانت كنت لأرى الرؤيا فتمرضني شهر حتى أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اطمأن قلبي. ولا شك أن الرؤى لها تأثير وهي جزء من النبوة، من 36 من أجزاء النبوة، لكن شرط أن تكون رؤى صادقة، اليوم الناس تعلقوا بالرؤى تعلق باطل، وأشغلوا المشايخ وطلاب العلم، والله عندي رؤية وعندي رؤية وعندي رؤية، ما أدري من أين جاءوا بها. واعتماد، عندما تقول يقول إنسان والله نحن عندنا فتاوى، قال لا الدين عارفين أن نبغى هالرؤية بس، واللي يراه يقول هؤلاء دي يسألونهم هيئة كبار العلماء عن الرؤى، يعني ما أدري عن الناس وواقعهم، وصار تعلقهم بها تعلق شديد. فيقال خذ المنهج النبوي ويستريح، إذا رأى الإنسان ما يحب فتلقائي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من تحب، رأى أن اشترى سيارة أو تزوج أو أعطي ذهبا أو أعطي شيئا معينا، هذا جيد، ويخبر من أحب، بس لا يخبر أي إنسان وإنما يخبر من أحب. هذه رؤية نسميها رؤيا حق، والدليل على أنها حق هنا قال لما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال لي الرسول هل أخبرت بها أحد؟ هذه الرؤية قال قلت نعم، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا، يعني ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا يدلنا أولا على أن الشرك الأصغر لم يأتي تحريمه إلا بعد تمكن التوحيد في القلوب بما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ثم جاءت التفاصيل متعلقة بالشرك الأصغر فجاء النهي عنه تدرجا، يعني كلما حدث شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجرى هذه الرؤية الحق على ظاهرها مباشرة، يعني ما تحتاج تفسير، هو نهي عن الوقوع في الشرك من النصارى ومن كذلك إيش اليهود، فاليهود جاءوا يخبرون والنصارى كذلك يخبرون، قدم اليهود على النصارى لأنهم أسبق منهم تاريخا، فأقرب الأنبياء إلينا نحن عيسى عليه الصلاة والسلام، هو أقرب الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ذكر أنهم لما قالوا إنه ابن الله هم جاءوا به، يعني نسبوا ابن لله لأنه بلا أب، ولكن الله قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي، ما يمكن أبدا. وأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرؤى يجب أن نعلم، الكلام على الرؤى يطول أيها الإخوة، لكن يذكر بس من باب الفائدة، الرؤى لا يبنى عليها أحكام شرعية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يأتينا الآن واحد يقول رأيت رؤيا وأمرت بصلاة أو أمرت بذكر أو جاءتني عبادة بينت لي، نقول هذا كلام باطل. وإن كانت الرؤيا تعتبر من المبشرات للمسلم، يفرح بها الإنسان ويجد فيها خيرا عندما تكون رؤيا حق وفيها بشرى. كذلك يعطينا يعني من لطائف قد ذكرته سابقا، اليهود والنصارى يعرفون الشرك الأصغر، ولهذا قالوا لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومن العجب أنهم لم يكونوا أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم بي 10 من اليهود أسلمت اليهود كلها. طيب ذكر عاد هنا مسألة، باب ما من سب الدهر، كم بقي كم الباب هذا، رقم كم رقم الباب عندكم كم؟ ما خذنا ثلاثة أبواب بس، ثلاثة أبواب أربعة، لا نخذ البابين صغيرة أبواب ونمشي. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. هنا أيها الأحبة سب الدهر يدخل فيه، الدهر هو الزمن، والسب له يعني باللعن، مثل بعض الناس يقول يا أخي الله يلعن ساعة رأيتك فيها، ويسبها يعني يحبس يشتمها، هذه ساعة شؤم علينا. تسأل ليش؟ قال يا أخي جاني فيها حادثة وكذا، نقول لا تسب الدهر، الزمن أو هذا الشهر شهر نحس، يعني نحس لا في يوم نحس، هذا باعتبار الوصف، أما لو قصد بها السد فلا يجوز إطلاقا. ويدلنا على أن الدهر أصلا ليس له تأثير، دهر الزمن هل يؤثر عليك بشيء؟ هل هو يجلب لك شيئا معينا؟ وكانت العرب في الجاهلية يعني لا تحب شهر صفر إطلاقا، ترى أن الشهم فيه، فتجد ربما لو وقع على شيء سب شهر صفر فيقال ليس لك حق إطلاقا، لأنك تعتقد أنه يفعل بذاته، والأصل أن الزمن والدهر لا يفعل بذاته إطلاقا. وأورد الآية هنا لما قال من سب الدهر فقد آذى الله، لماذا؟ الله الذي خلق الدهر صح؟ والله المتصرف في كل شيء، فإذا سببت هذا الشيء سآذيت، يحدث فيه ليس مقصود به، يعني يقصد به أن الإنسان يحدث منه وصف لله عز وجل إيش؟ بالنقص، لماذا خلق الله هذا الشيء؟ لماذا أوجد هذا الشيء؟ لماذا كذا؟ فهل أنت حق لك أن تعترف على الله؟ ليس لك حق أن تعترف إطلاقا. وأورد الآية قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أولا هؤلاء هم المنكرون لإيش؟ سمون الدهريون، وهم منكرون للبعث ومنكرون كذلك لشيء من أفعال الله، وبعضهم قد يكون منكر للإله كلية، أن الدهر هو الذي يتصرف بهم، وهذا كلام باطل. ولهذا بعض العرب في الجاهلية ماذا يقول؟ يقول أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ما فيه جنة ولا نار ولا شيء إطلاقا، هذا يحمل، هذه تحمل وتلد وذاك يموت ويدفن، ما في شيء إطلاقا. ولهذا قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في رب ولا غيره. ولا شك أن هذا الكلام باطل وليس بصحيح، ولهذا قال الله لهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ بل هذا من الباطل الذي هم فيه. إذا جئنا الآن هنا ما هي إلا حياتنا الدنيا، طيب أين الحياة الأخروية؟ ما فيه، لأن الله يقول ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، ليس لهم إطلاقا معرفة بهذا الشيء. ويجب علينا دائما أن نحرص على أن كل شيء نأخذه بعلم، عقيدتنا بعلم، وعبادتنا بعلم، وأخلاقنا بعلم، وحياتنا بعلم، ومنهجنا بعلم، ما في بدون أن يكون لك أدلة من الكتاب والسنة. ولهذا هؤلاء ليس عندهم من الدليل، لأن قال الله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني أنهم يكذبون في هذا الشيء وليس عندهم معرفة. طيب والنتيجة هنا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أليس فيه هذه الآية رد على من أنكر البعث كما قال ربنا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. ويدلنا كذلك من ينسب الحوادث والزلازل والبراكين والفيضانات وكذلك التجارة والكسب لغير الله عز وجل أو للدهر، فلا شك أن هذا كلامه باطل ولا شك أنه يذم. وكذلك يدل على إنهم إلا يظنون، الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويجب علينا أيها الأحبة أن نبتعد عن الظنون، وإنما نعتمد على ما دلت عليه النصوص الشريعة. مسألة العقيدة ما تؤخذ بالظن، وإنما تؤخذ باليقينيات بالكتاب وبالسنة ويؤخذ عنها. ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم. الأذى هنا ليس إلحاقا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصيب بشيء منه، وإنما المقصود أنه إذا انتقص الرب أو نسب فعله إلى غيره فهذا يحدث فيه وجاءت الآن يؤذين ابن آدم يسب الدهر. ابن آدم غالبا سبحان الله الذي يجحد هو ابن آدم، وربما ندخل معهم الجن لأن الجن والإنس كلهم إيش مكلفون. يسب الدهر، سب الدهر هذا الأسبوع ما عندنا بعض الأسابيع يضعونها إيش احتفالات وغيره، بعضها يجعلها أسابيع حزن ويرى أن الزمن هذا زمن إيش حروب، زمن قتل، زمن مصائب وبلايا، والدهر هو الذي جاء به، فيقال هذا الكلام باطل لا يجوز لنا إطلاقا. الله قال أنا الدهر. الدهر ليس من أسماء الله، وإنما المقصود به أن الله هو مالك الدهر وصاحب الدهر سبحانه ومدبر كل شيء. ولذلك لماذا ينسبونه إلى الدهر ولا ينسبونه إلى الله عز وجل؟ ولهذا قال ربنا أقلب الليل والنهار، تقليب الآن ليل بعد ساعات نهار، وهكذا يمضي يتقلب. ولهذا ربنا قال لما قال والشمس تجري لمستقر لها، ثم تجد الآيات تبين النصوص أن هناك ليل وهناك نهار، وجعل الله التعاقب بينهما سنة كونية. ذكر وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني أي لا يجوز لنا أن نسب الدهر إطلاقا، والسبب لأن الله هو الذي سخر الدهر، وهو الذي أو خلقه، وهو الذي أوجده، وهو الذي يجريه، وما يقع فيه يوافق الزمن إنما هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ويدل على أن الدهر خلق من خلق الله عز وجل. ومن اللطائف أيها الإخوة لما جاء يؤذين ابن آدم يسب الدهر، سب الدهر دائما عند المصائب بس، صح وإلا لا؟ فيقال الآن المصائب جاءت بأي شيء؟ بقضاء الله وقدره، ما هي اللي جاءت بذاتها؟ ولهذا لما كان أهل النفاق يقولون لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الله قال قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، ما يستطيعون. قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ذكر باب التسمي بقاضي القضاة، وهذا يسمى من الألفاظ. ويعطينا أيها الأحبة هنا أن هذه الألقاب والتسميات لا يجوز إلا أن تكون لله عز وجل. من أين أيها الأحبة؟ قاضي القضاة سيذكر الآن، شاهن شاه، ملك الملوك، هذه كلها تطلق على من؟ على الله وحده لا شريك له. فمن أخذ شيئا منها وأعطاها المخلوق فإنه يعتبر إيش؟ وقع في ما يسمى الشرك في الربوبية، حيث عظم ما لا يستحق التعظيم فساواه بالله عز وجل. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم، الأخنع إيش معناه؟ ها يعني يعني يدل على أنه أنقص وأقبح، وربما نقول أدل الاسم عند الله من هو الرجل الذي تسمى من بشاه شاه أو بملك الملوك. نحن نسأل أيها الإخوة من ملك الملوك؟ الله. لكن الإنسان يعطى ملك، ما في مشكلة، فلا يجوز أن يعطى مثل هذا إطلاقا. ولهذا جاء في بعضها أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني كلها سبحان الله تنزل تنزل تنزل، لأن ذلك الرجل لا يستحق أن يرفع. مثل إذا جينا الآن كمثال بسيط، إذا قلنا المتكبر، ما في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. الجبار، ما في قلبك إلا الله، لأنه يستحق. وقضية الأسماء التي يشترك الخالق فيها مع المخلوق لا يمكن أن يأخذ ما كان للخالق فيها إطلاقا. ولهذا من يسمى بهذه الأسماء ويدعى بها ويرضى بها، بل بعضهم يرى أنه إذا لم يلقب بها يغضب ويظن بأنه يرتفع بذلك، يقال له ليس لي. قد يقال كبير القضاة، رئيس القضاة، لكن ما يقال قاضي القضاة، وإنما هذا يطلق على الله عز وجل. ولهذا لما ذكر أنه ملك الأملاك، الأملاك جمع كل ما في الملك، من يقول أنه ملك الأملاك إلا الله عز وجل؟ ولهذا جاء لا مالك إلا الله وحده لا شريك. شاهنشاه هذه من الألفاظ التي تطلق على ملوك الفرس ويجعلونه لقب له. وما ذكره المؤلف، يعني ما ذكر في هذا الباب، إنما قصد به التمثيل، وكأنه يعني معناه كل اسم يعظم فيه الإنسان فوق بشريته إلى أن يأخذ شيئا من خصائص الإله، فإن هذا إيش؟ لا يجوز إطلاقه عليه إطلاقا. ويدل على أن التسمية بهذه الأسماء محرمة في الإسلام ويجب التحذير منها. طيب ما الواجب على الخلق؟ أن يتواضعوا، وما تواضع رجل لله عز وجل إلا رفعه الله دنيا وآخرة. نأخذ الباب هذا صغير ونقف على من هزل، لأن الموضوع يحتاج لبسط شوي. ذكر الآن باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. في هذا الباب أيها الأحبة، في الأول نهانا عن الأسماء التي فيها تعظيم، نقل المخلوق إلى أن يكون إيش؟ مثل الخالق، هذا لا يجوز. وفي هذا الباب جاء الآن تغيير الاسم الذي كان من لله عز وجل وأطلق على المخلوق وهو لا يجوز. فالأول لقب، والآن جاءنا هنا أسماء. ولهذا لا يجوز لنا إطلاقا التسمي لا بقاضي القضاة ولا كذلك أن نتسمى بالحكم. في أثر وقال وتغيير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاسم إذا وقع فيه شرك أو وقع فيه محذور شرعي فلا مانع من تغييره، ولو كان الإنسان عمره 40 أو 50 أو 60 سنة لا يؤثر. جاء هنا ذكر أثر أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه الناس يا أبا الحكم، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، وصدق الله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي هذا الاسم. بعدين صار جاء يعتذر الآن يقول يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا فإنهم يأتون إلي وأحكم بينهم، واشتهر بأنه يفصل الحكومات بين الناس، ليس لأن هذا الحكم موروثا من آباء وأجداد، وإنما لأنه أتي عقلا وذكاء وفهما، وبعض الناس سبحان الله راجح الفكر عندما تعرض عليه المشكلة يحلها ويفتح على الإنسان أبوابا ما كان يعرفها المتخاصمون فيصلحون من عنده، يقومون وهم مطمئنون. ولهذا قال إن قومي إذا اختلفوا شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الطرفين ومشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، ما هو الاسم أو الحكم؟ الحكم بين الناس والفصل بينهم ما أحسن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يسمى بأبي الحكم أو يلقب به. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له فما لك من الأولاد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله، ثلاثة أولاد. سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أكبرهم؟ قال شريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح ولست أبو الحكم. واضح؟ يعني أغير النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به. لماذا النبي نهى عن ذلك؟ يجب أن نعلم أن أسماء الله عز وجل لها مكانة ومنزلة، فلا تعطى لغير الله عز وجل، وإنما الواجب أن تكون له سبحانه وتعالى. ويعطينا كذلك أيها الحبة مسألة أن غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الاسم الذي هو فيه لأجل أن يكون تعلقه ها صفى التوحيد الذي عنده بنفي الاسم الذي هو لله عز وجل، والله هو الحكم ولا يمكن أن يطلق ولا يكن به أحد، وإنما كان ذلك من احترام أسماء الله عز وجل وتعظيمها. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم كامل. في من اللطائف هذه كنية، أبو الحكم سمى كنية، والكنية ما صدرت بأب أو أم. تجد الآن تسأل أمك من هي، تقول أم عبد الرحمن، أم صالح، أم عبد الله، والأب يقال أنا أبو عبد الرحمن، أبو صالح، أبو عبد الله، يكنى الإنسان. والكنية يقال من السنة، ومن السنة أن يتكنى الإنسان ولو لم يتزوج. وش الدليل عليه؟ الطفل الصغير اللي كان معه الطائر، قال له النبي يا أبا عمير ما فعل النغير، مع أنه طفل صغير، رآه النبي يبكي وإذا طائر معه طير يلعب به وطار، فجلس يبكي عليه، فمر النبي يلاطفه قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ويدل على أن التكني هو من السنة. كذلك يعطينا لما قال إن قومي هم الذين لقبوني بهذا، يدل على أن بعض من الناس يشتهر بشيء فلا مانع من تلقيبه به، لكن بشرط أن لا يقع في محذور. يوجد بعض الناس يشتهر بالكرم وينادون الناس يا أبا كريم، صح وإلا لا؟ ويشتهر بالشجاعة يا أبا شجاع، ما في مشكلة، لكن لما جاء الحكم الله هو الحكم قال لا ما يصلح هذا، ابحث لك عن لقب آخر. في من اللطائف أيها الإخوة الحث على قضية الإصلاح. إذا وجدت زميلين، جارين، يعني أقارب بينهم وحشة، شباب ولا كبار ولا صغار، سارع للإصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، ويشهد له القرآن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني الإسلام يأمر به. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنع. غالبا أيها الأحبة تغيير ما تسمى به الإنسان صعب جدا، يعني اشتهر أمام الناس، وإذا كان هذا من أجل الإصلاح والناس يعظمونه بالإصلاح بينهم يصير تعلقه به أشد. فجاء النبي يلاطفه قال كم لك من الأولاد، فذكر ثلاثة، ثم سأله من أكبرهم، قال شريح، قال إذا أنت أبو شريح. شوف التدرج في قضية الإقناع، ويدلنا على أنه من الملاطفة أن يتكنى الإنسان بابنه الأكبر، لكن ليس معناه أنه لا يجوز التكني بغيره، ما في مشكلة، بس بشرط أن لا يكون فيه حيف. بعض الأحيان يصير الأب يحب واحد من الأولاد أكثر فيتكنى به، طيب والكبير؟ قال الكبير ما في فائدة خليه يرفض. نقول لا، كن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكناه مباشرة بابنه الأكبر، لأنه هو أول الأولاد وله من المكانة وهو أولى بأن يسمى، ولأن الكنية السنة أصلا قبل الإيش؟ قبل الزواج. ولهذا تجد بعض الناس سبحان الله قبل الزواج له كنية، ولما تزوج صار ضغط الحرمة عليه كثير ولا تغير ولا كذا، فصار على الطبيعة غير الكنية، ما في مشكلة، يعني ما يقال كيف غيرت ولا شيء، لا محذورا. لكن لو كان والدك يرغب أن تكنيه باسمه كن، ولو كان والدك لا يرغب أن تسمي باسمه لا تسمي، تكني لا تكني. بعض الأباء يزعل، بعض الأمهات لو تقول بسمي باسمك قالت لا أنا حية ماني ميتة تزعل، بعضهم تفرح. فابحث عما يرضيهم فتكن به وتلقب، يدل على أنه لا مانع من ذلك. لا شك أن أسماء الله لا يجوز أن تمتهن، ويدلنا على أن الرجل لا بد من أن يقدم الكبير، وهذه السنة دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر كبر، ويدل على أنه لا مانع من تغيير إيش الكنية وإن كانت مشتهرة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى ما هو أكمل فجاء ليربط الناس، وجعلت سنة استفدناها من أبي شريح أننا نتكنى بهذه الأولياء. نقف على هذا، كم خذنا من باب؟ سبع أبواب إلى ما شاء الله، زين الحمد لله. إن شاء الله. كم بقي الباب كم الآن؟ ها؟ بقي 20 67 باب، ونحن وصلنا كم؟ 47 بقي 20. ما يخالف إن شاء الله قصيرة، ما هي لك وين كانت في أبواب تحتاج بسط كثير جدا. لكن إيش رأيكم نجعلها المغرب والعشاء جميع وصير ننتهي؟ جيد؟ لا ما في واحد حاضر، بس كذا نبي الجميع علشان يصير فائدة للجميع، حتي يصير أنهينا الكتاب كاملا إن شاء الله. طيب إن شاء الله نكون مغرب وعشاء ويصير عشان يستمر وإن شاء الله تمشي بسم الله. إلا باقي جائزتين ما إلا أخذتها اليوم. طيب أنا أريد أسأل الآن، كم خذنا من باب المجانة؟ طيب من يذكر لنا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لفظة ما شاء الله وشئت؟ من يعطينا إجابة؟ ها؟ يعني أن نأتي بها بثم أو نأتي بها بدون ثم؟ تعال خذ جائزة. طيب طيب الباب الذي سنذكر فيه ما شاء الله، من يعطينا تعريف الند؟ ما تعريف الند يا عبد الله؟ الند هو المثيل والشبيه. طيب تعال عبد الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي. الحمد لله شيخ. يا أبا عمير وطفل صغير يسموه وعائشة ما لها أولاد، سمت لأبي عبد الله لأم عبد الله لما أنها أولاد من السنة الحسينية قبل قبل الزواج يعني سببته مباشرة كم مرة؟ جزاك الله خير. Thank you. Thank you.